أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس معصوم من خطأ في مسألة التبليغ، لأنه ممكن تبليغ الرسالة، نعم، لأنه لا يمكن أن يخطئ، ولكن خطأه يصور ذلك على خطأه. وقال إن الأسماء من حيث هي كلمة هي اصطلاح لغوي مبتدع لم يكن موجودا، إنما وجده الجدل القائم بين المسلمين وخصومهم حين دعت هذا إلى ذلك. لذلك قال من الأفضل أن لا نقول معصوم، إنما نقول معتصم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست ذبحا له أن تقول معصوم، ولكن هو باجتهاده صار معتصما، أو بهذا الاعتصام جنبه الله سبحانه وتعالى هذه النزلات والوقوع في هذه المكان. فاستغربت هذا الرجل. والرأي الثاني سؤال الذي طرحه هو رد الحديث النبوي الثابت إذا كان هذه الأمور متعلقة بالرسالة الدنيا الحديث الضالح لمسلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيبا، وقص هذه المسألة على مسألة التأثير النفسي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام لم يكن طبيبا فهذه الأمور الدنيا، فإذا قال طبيب كافر برأي يخالف هذا الحديث فأنا أخذ برأي طبيب كافر وهذا الحديث هو أنت هذا من المسلمين الذي تقوم بها جواب علي جواب برأي أكثر من كل شيء. تعليقا على قولك سمعت بعض المفكرين، انا اعتقادي ما سمعت احدا من المفكرين الا ان يكونوا غربيين غير اسلاميين او يكونوا من المسلمين لكنهم ليسوا من علماء المسلمين. هذا الذي ذكر أن كلمة العصمة تفرق بينها وبين أن يكون معتصم فهو عصم نفسه، وذكرت إما ذكرت في أول كلامك لأنه وأنا أظن أو أن أخذ أرجو أن تكون مخطئا فيما نشرت إليه، حيث نشرت إليه أنه ليس معصوما في تبليغ رسالة. هل قلت هكذا؟ أنت مصر على هذا؟ أكيد يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.